وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت ويوسع لنا فيه حتى نأتي على ما بقي من علم الفرائض كما نص عليها الإمام الرحبي رحمه الله في منظومته الرحبية. والباقي من ذلك المتن أو تلك المنظومة أبواب، أولها باب المناسخة، والثاني باب الخنثى المشكل والحمل والمفقود، والأخير باب ميراث الغرق والهدم والحرق. وباب المناسخة نقرأه على وجه الإيجاز حتى نأتي على كل ما جاء في المنظومة، ثم نذكر فيه قولا مجملا سريعا، ثم نأتي على ما بقي من الأبواب إن شاء الله. قال الرحبي رحمه الله في باب المناسخة: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام أو تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. المناسخة مأخوذة من النسخ والناسخ والمنسوخ، درسناه في علم الأصول. والنسخ في اللغة الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته. والنسخ لغة النقل، تقول نسخت هذه الصفحة أي نقلتها من الكتاب في دفتر. والنسخ في الحكم الشرعي رفع حكم سابق بحكم متأخر. هذا النسخ في الأصول. وأما المناسخة فالمراد بها هنا في علم المواريث بيان قسمة تركة تركها ميت ثم لم تقسم حتى ورث، حتى مات أحد الورثة. زي مشكلتنا الفلاحين كده، يجي واحد يحكي لك مسألة مواريث يقول لك سيدي كان مات وساب أبويا وعمامي وعماتي، وبعدين عمي مات، وبعدين أخويا مات، وده كله يعني بعد أربع أموات كده يقول لك اقسمنا اقسمنا التركة بك. فالاسم المناسقة خد بالك، يعني مات ميت ولم تقسم تركته حتى مات أحد الإيه؟ أحد الورثة. والمسألة ما فيهاش مشاكل. قال لك إما أن يكون الورثة لم يتغيروا، فورثة الثاني هم ورثة الأول، ورثة الثاني هم ورثة الأول، كأن يموت رجل وترك أربعة أولاد، فالإخوة عاشوا مع بعضهم في العيلة زي ما عندنا، ما قسموش التركة، ثم مات أحدهم أعزب ولم يتزوج، فكانوا أربعة صاروا ثلاثة، فالآن عايزين يقسموا تركة أبوه، عايزين تعزلوا بقى كل واحد يعرف اللي ليه. هنا الورثة ورثة الأول هم ورثة الإيه؟ الثاني، فما فيش مشاكل، اعتبر اللي مات كأنه مش موجود من الأول، واقسم تركة الايه الأب على الأولاد الايه الموجودين. طيب إذا كان هذا الذي مات، إذا مات الرجل عن أولاد ثم لم يقسموا تركة أبيه، فمات أحدهم وهو متزوج وترك زوجة وأولادا، خد بالك، يبقى هنا ورثة الثاني غير ورثة الايه غير ورثة الأول. ففي الحالة دي هتقسم الأولانية التركة كأن الذي مات متأخرا حاضر عايش، يعني الرجل مات وسيب أربع أولاد، هتقسم التركة عليه، وبعدين تقسم تركة الميت من الايه من الأولاد. أدي باب المناسقة بالايه بالإجمال وبالإيجاز. الباب الثاني في الرحبية باب الخنثى المشكل والحمل والمفقود. قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. الباب الثاني في الرحبية باب الخنثى المشكل والحمل والمفقود. قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. باختصار برضو قبل الشرح المفصل، الخنثى هو المولود الذي هو مختلط أمره، ليس بين الذكورة ولا بين الأنوثة، ليس بين الذكورة ولا بين الأنوثة. فهذا الخنثى مات أبوه وله أخوة وأخوات، فهذا الخنثى إذا صبر إخوته وقالوا نترك التقسيم حتى يتضح، ذكر فنورثك ذكر أم أنثى فنورثك أنثى، إن صبروا وانتظروا حتى يكبر هذا المولود الخنثى الغير واضح الذكور والأنوثة، ثم بعد البلوغ اتضح أمره إن كان ذكرا أو أنثى، قسموا التركة بعد ذلك، مش مشكلة. إن الإخوة مستعجلين قال لك يا عم احنا لسه هنستنوا 10 12 سنة، ده عيل لسه عنده سنتين، لسه هنستنوا لما يبلغ 10 12 سنة عشان نعرف هو الذكر والأنثى، احنا عايزين نقسمه التركة. هنقسمها ازاي؟ إذا اعتبرته ذكر وأعطيته حق الذكر ثم بان أنثى، يبقى أخذ أكثر من إيه؟ أكثر من حق. وإن اعتبرته أنثى وأعطيته أعطيت القسمة كذلك ثم بان ذكرا أعطيته أقل من إيه؟ أقل من حق. فإذا استعجلوا قال العلماء يعامل كل وريث بالأضر له، يعامل كل وريث بالأضر له، اللي بيضره مش بالأحظ والأوفر، يعني بالنسبة للبقية الورثة نعتبر الخنثى إيه؟ ذكرا، وبالنسبة للخنثى نعتبره إيه؟ نعتبره أنثى. يعني عايزين نضمن الحق، عايزين نضمن الإيه؟ الحق في غير يد إيه؟ من قد يستحقه، لأن أنت عارف اللي بيخش الجيب طلوعه بيبقى إيه؟ بيبقى بطلوع الروح. فأنت لو اعتبرته الذكر واديت له نصيبه كذكر ولما كبر تبين أنه أنثى، قلت له معلش بقى هاتينا بقى إيه؟ نص فداء، أنت كنت خدت فداء على إنك راجل طلعت مرأة، فعايزين نص فداء، مش هيديك طبعا نص فداء، خدت بالك، يبقى أنت كده أكلته إيه؟ حق إخواتك. وإن اعتبرته أنثى وديته نص فدان وديت لإخواته البقية على إن هو بنت، خدت بالك، مع سائر البنات، وبعدين طلع ولد، نقول لكل واحد من إخواته هات بقى جراتين عشان يجمعوا نص فدان، ده أخوك ماليش دعوة، أنا خلاص أنا سجلت الأرض وخلاص مش العقار، خدت بالك، فقالوا إن صبروا حتى يتبين أمره مش مشكلة، مش مشكلة حتى يبلغ وإيه ويتبين أمره، وإن استعجلوا يعامل كل منهما بالأضر له، يعامل الأنثى بالأضر وهو أنه إيه أنثى، ويعامل الورثة بالأضر وهو أن الأنثى إيه أن الأنثى ذكر. قال وإن يكن في مستحق المال خلثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخلثى. المفقود هو إيه؟ رجل بيقول لك يا عم واحد في العراق من سنة 80 لا بيتصل بأهله ولا بيتصلوا به، وكل بعد له جوابات ما يردش، يسأله بيجي يقول مش عارفينه، فهو حي ولا ميت؟ ده خد بالك ده اسمه ايه المفقود. قالك واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا يكون او هو انثى. وهكذا حكم ذوات الحمل، مات الرجل وسيب اولاد وسيب مراته ايه حامل، طب هنقسمه التركه؟ الجماعه قالوا مالناش دعوه، ده لسه حامل في الشهر الاول، لسه هنصير 9 شهور على ما تولي، احنا عايزين نقسمه التركه برضه، نقسموه على قسمه الايه الخنثى، على قسمه الايه الخنثى برضه. خد بالك نعتبر اللي في بطنها ايه بالنسبه للورثه وبالنسبه اللي هو الجنين انثى. خد بالك يبقى انت عندك خنثى وحمل وايه ومفقود، خنثى وحمل ومفقود، الثلاثه ده هم عند الصبر حتى تتبين الحقائق حتى تنتهي الايه المشكله، وعند الاستعجال يعامل الخنثى والمفقود والحمل بالاضر له، ويعامل الورثه بالاضر ايه بالاضر لهم. قال باب ميراث الغرقى والهدمى والحرقى. نسأل الله أن يعافينا من الغرق والحرق والهدم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الحرق والغرق والهدم والتردي، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت لديغا أو أقتل في سبيلك مدبرا. باب ميراث الغرقى والهدم والحرقى. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. فهمت يا بقى؟ نسأل الله السلامة والعافية. سفينة غرقت وكان فيها أقارب يتوارثون، 2-3 ماتوا أقارب يتوارثون. طيب احنا مش عارفين مين اللي مات الأول، لو عرفنا مين اللي مات الأول يبقى ايه الحي حيرث الايه من مات قبله. 2-3 نسأل الله السلامة والعافية غرقوا، النهارده جابوا لنا واحد قالوا هذا ميت، نقوم نقسموا تركته على ان الاخرين ايه احياء يرثونه، وبعدين جابوا الثاني ميت يبقوا نقسموا تركته، والثالث نقسموا تركته، فيش مشكله. لكن نسال الله السلامه والعافيه غرقوا جميعا ونشلوا جميعا، سقطت الطائره والعياذ بالله فوقعوا هلك جميعا، ماتوا في سيارة في حادث جميعا، من اللي مات الأول ومن اللي مات الثاني ما حدش عارفين، كلهم ماتوا خلاص الله يرحم الجميع. خد بالك قال لك فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب، يبقى إيه ما تسيبهم كلهم دول اللي ماتوا الله يرحمهم، وورث كل الأحياء للأموات، ورث الأحياء للإيه والأموات. فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى الختام بقى، وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا ثم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار صلى الله عليه وسلم أجمعين. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن الإمام الرحب معهم وعنا وعنهم أجمعين. قال في شرح هذه المنظومة شرح الرحبية في شرح ما نظمه الإمام في ميراث الخنثى المشكل، قال: الخنثى المشكل قسمان، قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة من الآلتين، وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا فإذا بلغ أمكن اتضاحه، والأول قد يتضح وإن كان صبيا. ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما، ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه. والغرض هنا كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله. قال: ولا يتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة، ولا يتصور، وما دام زوج رجل مش مشكلة وزوجة مش إشكال، لعدم صحة مناكحته، ولا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدة، لأنه لو كان كذلك باش إيه؟ ما يبقاش مشكل. وأما الواضح فحكمه واضح مما سبق. قال الرحبي: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بالقسمة والتبيين. قال الشارع: إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بين الإشكال، أي ظاهر الإشكال، فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عملا باليقين. لما بتشك في الصلاة بتعمل ايه؟ بتبني على اليقين، خد بالك. فإحنا دلوقتي هو ناخد الايه؟ الأضر بالنسبة للخنثى وبالنسبة للايه؟ للورثة، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل، فيعمل بحسبه. يعمل بإيه؟ إذا زال الإشكال خلاص، كنا شاكين هو ذكر الأنثى تبين وذكر انتهت المشكلة، كنا شاكين أنه ذكر أنثى تبين وأنثى انتهت المشكلة، فإن لم تتبين يظل الباقي الزيادة له اللي احنا وفرناه إلى أن يصطلحوا، والصلح إيه؟ والصلح خير. يبقى إذا زال الإشكال عومل بمعاملة ما بان من جنس رجل رجل مرة مرة، وإن لم يزل الإشكال خد بالك يصطلح. قال: فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكل، توفي رجل وسايب ولدين، ولد ذكر واضح وولد خنثى مشكل، فبتقدير ذكورة الخنثى لو اعتبرنا الخنثى ده ايه؟ ذكر، هتقسم المال ازاي؟ نصفين للولد النصف والخنثى ايه؟ النصف. وبتقدير انوثته يكون الخنثى الثلث وللابن الايه؟ الثلثان. فيقدر الخنثى انثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط، ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لانه متيقن من به، ويوقف الثلث الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل، أو يصطلح. وعلم من مفهوم كلامه أنه لو لم يختلف نصيب الخنثى أو لم يختلف نصيب غيره ممن معه الورثة يعطى نصيب كاملا. الكلام ده بيقول لك تعامل الورثة بالأضر لهم والخنثى بالأضر له. إذا كان فيه حيحصل اختلاف إذا كان ذكر أو إذا كان إيه خنثى. أما إذا كان نصيب الورثة ثابت سواء كان الخنثى ذكرا أو إيه أو أنثى، يبقى إذن إيه مش مشكلة، هتدي كل واحد حق. إزاي؟ قال: فلو خلف أخا شقيقا ولد أم خنثى مشكلة. يبقى رجل مات تارك وراه مين؟ أخ شقيق وأخ الأم، ولد أم اللي هو الأخ الأم، والأخ الأم ده أنثى، هتقسم التركة إزاي؟ هي شخصين، الأخ الأم اللي دايما الإيه؟ السدس، ذكرا كان أو إيه؟ أو أنثى، والأخ الشقيق هياخد الإيه؟ الباقي. يبقى إذا ما كانش في التوريث اختلاف بين كونه ذكرا أو أنثى، يبقى خلاص هتقسم التركة مش مشكلة، لأن الإشكال هنا مش هيضرنا، هو ذكر أو أنثى مش هيضرنا. رجل ميت وساب أخ شقيق وأخ الأم، فين هنا صاحب الفرض وصاحب التعصيب؟ صاحب الفرض وأخ الأم، والتعصيب هو أخ الشقيق، خدت بالك؟ يبقى الأخ الأم ذكرا كان أو أنثى إيه؟ له السدس، خدت بالك؟ والباقي الأخ الشقيق. يبقى إذا هذا الخنثى اللي هو الأخ الأم أخنوثته لا تضرنا في القسمة، خنوثته لا تضرنا في القسمة، لأن أنا لو اعتبرت ذكر حدله السدس، ولو اعتبرت أنثى برضه حدله إيه؟ السدس. طيب، لو خلف بنتا وولد أبوين، يعني إيه ولد أبوين؟ يعني أخ شقيق ترك بنتا وأخا شقيقا، أو ولد أب خنثى مشكل، هتعمل إيه؟ البنت لها النصف فرضا والخنثى الباقي تعصيبا، لأنه إن كان ذكرا هيكون عصب بإيه؟ بنفسه، وإن كان أنثى هيكون عصب مع إيه؟ مع غيره، فبرضه ما فيش مشكلة. قال: وفهم من كلام الناظم أيضا أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعط شيئا، لأن الأقل هو لا شيء. لو كان الخنثى من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير، يعني لو افترضنا ذكر يبقى مش هيرث، لو افترضنا أنثى يبقى إيه هيرث، يعني لو كان ذكر هيحجي، لو كان أنثى مش هيحجي. فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما، مات رجل وترك ايه ولد خنثى مشك وعم، فبتقدير الولد الخنثى ذكرا هيبقى ايه هياخد الكل ولا شيء لعم، وبتقدير انثى هياخد الايه بنت بقى له النصف والباقي الايه العم. فيقدر إيه؟ كيف تقدره ذكر وكيف تقدره أنثى؟ باعتبار نفسه تعتبره إيه؟ أنثى، وباعتبار عمه تعتبره ذكر، فيقدر ذكرا في حق العم وأنثى في حق نفسه، فيعطى الخنثى النصف ويوقف النصف الآخر بينه وبين العم غيدمته إلى أن يزول الإشكال أو يصطلح. ولو خلفت زوجا وولد أخ خنثى مشكلا وعمه، ماتت عن زوج وابن أخ خنثى مشكل وعم، يلا أبو علي قسمها كده، الزوج هياخد النصف والباقي للخنثى بتقدير ذكورته ولا شيء له بتقدير إيه أنوثته، لأن بنت الأخ ساقطة فيكون الباقي للعم فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئا ويوقف النصف الباقي بينهما. إن ظهر الخنثى ذكرا أخذ أو أنثى أخذه الإيه؟ العم. قال: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى. قال الشارح: إذا مات إنسان وبعض ورثته مفقود، أي يعني مفقود بأن غاب عن وطنه أو أسر وطالت غيبته وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أو ميت. قال: فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى، وهو أن تقسم المال بين الحاضرين على اليقين. على الإيه؟ على اليقين. اليقين هو تعتبره إيه؟ تعتبره حي، تعتبر الغيب ده إيه؟ حي. وذلك بأن تقدر حياته وتنظر فيها، وتقدر موته وتنظر فيه. فمن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته هتعمل له إيه؟ أعطه أقل النصيبين. ومن لا يختلف نصيبه، اللي الرجل ده حي ميت هو نصيب الأخ ده إيه؟ ثابت، أعطيه إيه؟ حظه كاملا. ولا يعطى لورثة المفقود شيء لاحتمال حياته بعملا باليقين في الكل، ويوقف الباقي إلى أن يظهر حاله أو يحكم قاض بموته اجتهادا. مثاله: مات وخلف ابنين أحدهما مفقود. رجل مات عن عيلين، عين موجود في البلد وعين مسافر برا بقاله 20 سنة ما عرفوش عنه حاجة، فللابن الحاضر النصف لاحتمال حياة أخيه، ويوقف النصف الآخر إلى أن يجيء أخوه فيأخذه أو يحكم بموته فيرد على الإيه؟ على الحي. ولو خلفت زوجا وأما وأخوين لأبوين أو لأب أو لأم أحدهما مفقود، ماتت عن زوج وأم وأخوين لأبوين أو لأب أو لأم، يعني أخوين مطلق، شقيقين أو لأب أو لأم، أحد الأخوين مفقود، فللزوج النصف وللأخ الحاضر السدس، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ، والأم السدس لاحتمال حياة الإيه؟ المفقود، ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر المفقود حيا فهو له أو ميتا فهو للأم. يبقى عرفنا حكم الخنثى وهو نفس حكم الإيه؟ المفقود، وكذلك هو برضو حكم الإيه؟ الحمل. وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل. قال الشارح: قأقول وهكذا حكم صاحبات الحمل وهن النساء الحوامل، فإن حملهن حكمه حكم مفقود، فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله، ويعامل باقي الورثة بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وموته وحياته وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل. مثاله: خلف زوجة حاملة فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا كام؟ الربع. رجل مات وسيد مرة حامل، طيب لو اعتبرناه مش حامل هتاخد الايه؟ الربع. لو اعتبرناه الولد نزل ميت هتاخد برضه الايه؟ الربع. طيب لو اعتبرناه نزل حي هتاخد الايه؟ الثمن. فتعطى الثمن ويحجب عنها الايه؟ الباقي الى ان ايه؟ الى ان تلد. فان انفصل الولد حيا يبقى حقها عندها من الاول، وان انفصل ميتا يبقى ايه؟ يرد عليها الباقي من حقها. قال: فان ظهر الحمل ذكرا او ذكورا او ذكورا واناثا فالموقوف كله لهم، له للحمل أو لهم على عدد رؤوسهم إن تمحضوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ظهر أنثى واحدة تأخذ إيه؟ النصف، واثنين لهما الثلثان، والباقي لبيت المال المنتظم أو يرد عليهن. متى يرث المولود ومتى لا يرث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود صارخا ورث وورث. إذا الولد نزل بطن أمه بيصرخ يبقى نزل حي، إذا نزل بيعيط نزل حي، ساعة ما نزل عطس يبقى كان نزل حي، ساعة ما نزل اتحرك وضرب بيديه ورجليه يبقى نزل حي، خد بالك، يبقى مات بعد أن كان حيا، مات بعد أن كان حيا، يبقى يرث وإيه؟ ويورث، يرث وإيه؟ ويورث. أما إذا نزل ميتا، نزل بطن أمي ميتا، لم يستهل، لم يرفع صوته بالبكاء ولم يتحرك، نزل ميتا، يبقى كأنه شيء ما كانش موجود أصلا. قال: فلو ظهر ألا حبل، يعني إيه؟ الرجل مات، الولية قالت: يا جماعة الدورة متأخرة عني، الدورة متأخرة، مش عارفة في حمل ولا إيه، خد بالك أن ميعاد الدورة فات، وتأخر الدورة عند المرأة معناته قد يكون في حمل، فإذا ظننها حاملا وقسمنا التركة على أنها حاملا وبعدين تبين أنها مش حامل، أو ظهر الحمل ميتا، أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله، أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة، لم يرث جميعا في شيء، لم يرث شيئا في جميع الصور، ووجوده كعدمه، فيكمل للزوجة الربع، ويكون الباقي في هذه المسألة لبيت المال المنتظم أو لذوي رحمه. ولو خلف زوجة حاملا وأبوين، هي قسم كده، يلا ساب مرة حامل وأبوهم موجودين، فالأضر في حق الأبوين كون الحمل عددا من الإناث حتى يدخل عليهم العول فتنقص فروضهم بسببه، لأن مسألتهم تعول من 24 إلى 27، فتعطى الزوجة والأبوان فروضهم عائلة ويوقف الباقي وهو 16 سهما إلى ظهور حال الحمل. أما ميراث الغرقى فقال الرحبي فيه: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق من اللي مات الأول، فلا تورث زاهقا من زاهق، ما تورثش ميت من ميت، وعدهم كأنهم أجانب، اعتبر الميتين دول كلك إيه؟ أجانب. فهكذا القول السديد الصالح. قال الشارح: إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال أو في بلاد غربة، ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم، بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه، أو لم يعلم سبق ولا معية، أو علمت المعية ونسيت، فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين، بل اجعلهم كأنهم أجانب، فيرث كل واحد منهم باقي ورثته، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والشرط غير موجود. قال: فلو مات أخوان شقيقان أو لأب بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، وترك أحدهما زوجة وبنتا، وترك الآخر بنتين، وترك عما، يعني إيه؟ أخوين، كل واحد ترك زوج وبنت، واحد ترك زوجة وبنتا وعما، والآخر ترك زوج إيه؟ ترك بنتين وعما، فلا يرث أحد الأخوين، لما ماتوا الاثنين سوا دول، لا يرث من الآخر شيئا، بل تقسم تركة الأول وترك زوجة وبنتا وعما للزوجة الايه الثمن وللبنت النصف وللعم الباقي واللي ترك بنتين وعم البنتين التلتين والعم الايه الباقي. هذا ما جاء في الرحبية من ميراث الخلثى والمفقود والحمل والغرقى ونحوهم. هناك مسألة أو مسألتان لم يتكلم عليهما الإمام الرحبي رحمه الله. المسألة الأولى مسألة الرد، والمسألة الثانية مسألة ذوي الأرحام. مسألة الرد ضد العول، الرد ضد العول. احنا قلنا المسألة اما ان تكون ايه عادلة او ناقصة او عائلة. متى تكون عائلة؟ اذا زالت السهام عن اصل الايه المسألة، 13 على 12 28 على 27 المسألة العائلة التي زادت فيها السهام عن أصل المسألة، يبقى إيه؟ يبقى العول. إيه هو العول؟ قلنا نقص من قدر الإيه السهام على حقك، على قدر نصف فرض كل إيه كل ذي فرض. يعني إيه؟ اللي هياخد النص واللي هياخد الثمن واللي هياخد السدس ينقص من كل واحد على قدر إيه نصيبه بنسبة نصيبه. ده في العول. المسألة الناقصة، مسألة الناقصة اللي هي لم تستغرقها أصحاب الفروض، أصحاب الفروض لم تستغرق الإيه التركة. يعني عندك مثلا 9 على 12 9 على 12 16 على 18 25 على 27 خد بالك، يبقى هذه الإيه المسألة أصحاب الفروض لم يستغرقوا الإيه التركة. نعمل بقى إيه الرد اللي هو عكس العول. لما عالت نقصنا من السهام بقدر الكل ايه كل فرض. طب الرد بقى هما كل واحد خد فريقه ولسه فاضل عندنا ايه من التركة، نرد الباقي على اصحاب الايه الفروض برضو بقدر ايه اسهمه. قال شارح الرحبية بعدما انتهى منها، إذا لم يستغرق الورثة أصحاب الفروض التركة ولم يكن فيهم عصبة يأخذ ما فضل. عشان اتفقنا بقى أن القاعدة إيه؟ الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى عصبة. طيب الورثة أصحاب الفروض خدوا حقه وما فيش عصبة وفاضل عندنا إيه؟ فضلة. قال رد الباقي، رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم سوى الزوجين. يعني الزوجين لا يرد عليهما، لا يرد عليهما الزوجان لا يرد عليهما. فالرد هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام، بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الايه في الانصباء. الرد زيادة في انصباء الورثة ونقصان في السهام، بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الايه في الانصباء. ودليل الرد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فما فضل بعد الفروض المذكورة في آيات المواريث وكذلك الأحاديث يرد على أصحاب هذه الفروض بعموم الأولوية، ولذلك لا يرد على الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام من حيث الزوجية. ومن السنة على الرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وقد قال له يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي وأنا ذو مال، ربنا موسع علي وما عنديش بنت غير بنت واحدة هي اللي هتورثني، يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بمالي؟ هي البنت يعني إيه؟ يعني هتحتاج إيه؟ أتصدق بمالي؟ قال لا، قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال أتصدق بنصف مالي؟ قال لا، قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. فأخبر سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث إلا ابنة له، قال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. البنت من أصحاب الفروض ولا لا؟ طب فرضها قد إيه؟ النصف. فدل ذلك على أن التركة كلها لها بعد الوصية، وأن لها حقا في المال فيما فوق الفرض حين لا يوجد معها من يزاحمها، ولا يكون ذلك إلا بالرد. يعني هو قال إيه؟ ولا يرثني إلا ابنة لي، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقره على ذلك، ما صححلوش، قال ما قالوش مين اللي قال لك إن بنتك بس اللي هترثك، ده فلان وفلان هيرثوك، خد بالك. إيه؟ فلين ما كانش عنده شيء من العصب ولا غيرهم، فقال إنها سترث الفرض اللي هو النصف ويرد على الباقي. أما ذوو الأرحام فالمراد بهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. ذوو الأرحام المراد بهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالإيه؟ ولا بالتعصيب. وقد اختلف الفقهاء في توريثهم، فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، قالوا إذا بقي من أصحاب الفروض بقية فإنها ترد على بيت المال لا على ذوي الأرحام، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم، وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. وعن سعيد بن المسيب أن الخال يرث مع البنت، الخال يرث مع البنت، يعني إذا بات عن بنت واحدة فالبنت صاحبة فرض لا النصف ومفيش عصبة تانيين، وله خال يبقى الخال إيه؟ ياخذ النصف الثاني. قال شيخ سيد سابق رحمة الله عليه في فقه السنة: وقد أخذ القانون بهذا الرأي، فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي. المادة 31: إذا لم يوجد أحد من العصب بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. قال: وذوي الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي. الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل. يعني رجل مات وليس له إلا أولاد بنت بنته، أولاد إيه؟ بنت بنته، أو أولاد بنت ابنه، أولاد بنت إيه؟ بنت ابنه. فأولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا دول المرتبة الأولى في الإيه؟ من الأرحام، من ذوي الأرحام في الميراث. الصنف الثاني الجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة. إيه هو الجد الصحيح والجد غير الصحيح؟ قال رحمه الله أيضا في فقه السنة: الجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى. الجد الصحيح هو ما يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى. يبقى ده هو مين بقى؟ أبو أبوك، أبو إيه؟ أبوك. النسب بينك وبينه ثابت بدون إيه؟ بدون أنثى، أبو أبوك. يبقى إذا كان الجد الصحيح هو أبو الأب، يبقى الجد الفاسد هو مين؟ أبو الأم. الجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون أنثى. الجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول أنثى كأب الأم. الجد الصحيح إرث ثابت بالإجماع. احنا اتكلمنا عن إيه؟ عن توريث الإخوة مع الإيه؟ مع الجد. وقلنا إن الراجح الذي عليه القول والدليل أن الإيه؟ الجد أب، وأن الإخوة لا يرثون مع الإيه؟ مع الجد. وكان ابن عباس يقول: عجبا لزيد يجعل ابن الابن ايه؟ ابنا، ولا يجعل ابا الاب ايه؟ ابا. يبقى الجد الصحيح ده وارد بالاجماع، ما فيش خلاف، حتى ولو ورث الاخوه معه على القول الثاني، يعني حتى ولو ورث الايه؟ الاخوه معه، فما فيش مشكله في كده. خد بالك، الجد الصحيح وارد. اما من ذوي الارحام الجد غير الصحيح، الجد غير الصحيح اللي هو بقى ايه؟ ابو الايه؟ ابو الام. والجدة غير الصحيحة وهي ايه؟ ام الايه؟ ام الام. الصنف الثالث من ذوي الارحام ابناء الاخوة لام واولادهم، اولاد ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا، واولاد الاخوات لابوين او لاحدهما وان نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع قال: ويشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: أعمام الميت لأم. أعمام الميت إيه؟ لأم، يعني عم من جهة الإيه؟ الأم. أخو أبوك لأمك، أخو أبوك لإيه؟ الأم، بيبقى عمك. وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، يعني أولاد الإيه؟ الأعمام وأولاد الأخوال وأولاد الإيه؟ الخالات وأولاد العمات. وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكر وإن نزلوا. أعمام أبي الميت لأم، وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. أعمام أبي الميت، خلي بالك اللي فات كان عمام ايه؟ اب الميت. المرتبة دي بقى اعمامه ايه؟ اب الميت. عم ايه؟ ابوك. عم ابوك. واعمام ابي ام الميت وعماتها وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين واحدهما، وأعمام أم الميت وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. إلى أن قال الشيخ رحمة الله عليه: ويقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد. وعند الاستواء يقدم مين؟ الأقوى في القرابة، إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. ثم قال: لاعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز، وفي إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم.